الله الرحمن الرحيم. يا إن الذين يغضون فتبينوا أن تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن تواب رحيم. يا آمنوا بالله ورسوله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق Yeah. باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى من يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة